الله سبحانه وتعالى عقد مقارنة في سورة الزمر، قال: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل إليه أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ثم قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فربنا سبحانه وتعالى عقد مقارنة بين رجلين، واحد بيؤمن وقت الأزمة أما تحصل له مشكلة يعمل إيه؟ جاري على سجادة، ثم إذا انتهت الأزمة ابتعد عن ربه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى صنف آخر، رجل قانت. يعني ايه قانت؟ يعني من القانتين، كنوتي لربك واسجدي وركعي مع الراكعين. الكنوت الخضوع والخشوع، بس مش الخضوع والخشوع بس، الخضوع والخشوع الدائم باستمرار. يعني واحد ملازم الطاعة، مش طاعته موسمية، مش طاعته وقت الأزمة فقط، مش إذا مسه ضر فقط، إنما طاعته على طول الطريق. أمن هو قانت آناء الليل، يقول لك آناء جمع إنو، زي أحمل وحمل، وهو جزء من الليل. يعني واحد مستمر عنده جزء من الليل بينه وبين ربه، بيعمل فيه ايه؟ ساجدا وقائما. وليه قال السجود قبل القيام؟ اقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد، ان هو عنده علاقة مستمرة بربه. هل يستوي هذا والاخر؟ ربنا قال هل يستوي الذين يعملون ولا الذين يعلمون؟ يعلمون، بس قيام الليل علم ولا عمل؟ يقول لك لانه نابع عن علم. يعني مش ممكن واحد يبقى عنده علم بربه وبعظمة ربه وبجلال ربه وبقوة ربه ثم هو يعرض عن ربه. فالمسألة هنا مسألة العلم بالله، فلما تعلم عن ربه لم يستطع ان يكون ليله ليس فيه علاقة لربه. قال: يرجو رحمة ربه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يقول لك يحذر عكسها يأمن، يحذر الآخرة، لم يقل ويأمن من رحمة الله، ما قال ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قيام الليل عبادة أقول هي علامة الصالحين، دأب الصالحين قبلكم. يعني لا تجد رجل من الصالحين ليس له حال في الليل، لا تجد إمام فتح له في العلم أو في الدعوة أو في الانتشار ليس له حظ من الليل. ما تيجي تشوف هيجي معنا عنصر كده حال الصالحين مع قيام الليل من أول الأنبياء وانت نازل، إن علامة ظاهرة، وهي من أكثر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.